اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا إله إلا أنت. اللهم عليك بالأسحار ومن جدد الأسحار. اللهم عليك بالأسحار ومن جدد الأسحار. اللهم عليك بالأسحار ومن خدم الأسحار ومن جدد الأسحار. اللهم عليك بكل سحر صنعوه. اللهم عليك بكل سحر جددوه. اللهم عليك بكل سحر صنعوه. اللهم عليك بكل سحر جددوه. اللهم عليك بكل سحر عقدوه. اللهم عليك بكل سحر عقدوه. اللهم عليك بكل سحر عقدوه. اللهم عليك بكل سحر ربطوه. اللهم عليك بكل سحر ربطوه. اللهم عليك بكل سحر دفنوه. اللهم عليك بأسحار التجديد. اللهم عليك بأسحار التجديد. اللهم عليك بأسحار التجديد. اللهم عليك بأسحار التجديد. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية. اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل السحر ينقلب عليهم. اللهم اجعل السحر ينقلب عليهم. اللهم اجعل السحر ينقلب عليهم. اللهم عليك بمن خدم أسحار التجديد. اللهم عليك بمن حرس أسحار التجديد. اللهم عليك بمن اشتغل بأسحار التجديد. اللهم عليك بمن عطل بأسحار التجديد. اللهم عليك بمن جدد في كل يوم وليلة. اللهم عليك بمن جدد في كل يوم وليلة. اللهم عليك بمن جدد في شعبان ورمضان. اللهم عليك بمن جدد في كل عيد ومولد. اللهم عليك بمن جدد في كل عرس وخطبة ومناسبة. اللهم عليك بمن جدد بالدماء. اللهم عليك بمن جدد بالدماء. اللهم عليك بمن جدد بالدماء. بدم الطير والحيوان، بدم النفاس، بدم الحيض، بدم الميتة، بدم المقتول، بدم المغدور. اللهم عليك بمن جدد بالدماء. اللهم عليك بمن جدد بالدماء. اللهم عليك بمن ذبحت الطير. اللهم عليك بمن ذبحت الطير في الكهوف والأضرحة والجبال والحفار. اللهم عليك بمن ذبحت الطير. اللهم عليك بمن قربت الطير. اللهم عليك بمن قربت الطير. قربته لملوك الجان وقدار الجان والشياطين والكهان. اللهم عليك بمن سحرت الأزواج بأسحار التجديد. بأسحار التجديد جددت لهم لتذلهم ولتقهرهم ولتمرضهم ولتفرقهم وتطلقهم. اللهم عليك بمن جدد للتعطيل. اللهم عليك بمن جددت لتعطيل الحمل والولادة وإسقاط الأجنة، سفكت الأجنة وأسقطت الأجنة. اللهم عليك بمن جددت من بعيد. بالصور جددت، بالصور جددت، بالصور جددت، بالصور جددت، بالصور جددت، بآثار اللباس جددت، بآثار اللباس جددت، بآثار الخطى جددت. اللهم عليك بأسحار جددت. اللهم عليك بأسحار كتبت وعقدت. اللهم عليك بأسحار ربطت، نفثوا عليها ودفنوها، جددوها، جددوها من فعل ساحر وساحرة ليذل الناس، ليقهر الناس. اللهم عليك بأسحار، بأسحار الجان والسحرة من الجان، والسحرة من الجان، جددها كل جني وكلوه بالأجساد، وعلموه كيف يجدد الأسحار، وعلموه كيف يوكل بنفسه بالأسحار، وعلموه كيف يعقد الأسحار، وعلموه كيف يربط الأسحار، ليبقى في الجسد بالليل والنهار، في الأسحار يعقد ويربط الأسحار، تلو الأسحار، تلو الأسحار، تلو الأسحار، ساحر من الجان، ساحر من الجان، يجدد الأسحار بالليل والنهار. يجدد الأسحار بالليل والنهار، يجدد الأسحار بالليل والنهار، يجدد الأسحار بالليل والنهار. اللهم عليك بكل جان اشتغل بتجديد الأسحار، اشتغل بتجديد الأسحار، اشتغل بتجديد الأسحار. اللهم أبطل كل سحر جددت، جددت، جددت، جددت بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. اللهم عليك بكل سحر جددت، جددت في البيت، في البيت، في الأعتاب، على الأعتاب، على الأعتاب، على الأبواب، على الأبواب، على الأعتاب والأبواب جددت، على الأعتاب والأبواب جددت. رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت، رشت. كيف زوجها يأتي به؟ لن أقول شيئا. طيب أنت قوي صح؟ أنت لا تريد أن تخبر بشيء، أنت جيم قوي غبي. طيب، طيب أنت تتقوى بالأسحار الكثيرة، وصرت كذلك تخدم، بل أنت من يصنع الأسحار. و أنت تخدم الساحر ووكلك الساحر بتجديد الأسحار، فحتى لا يتعب نفسه ويبحث هل أبطل السحر ثم أجدده، جعلك أنت جني خادم وحارس ومجدد وصانع للأسحار. وبمجرد أن يبطل السحر من الأسحار، تأتي بسحر جديد كي تقوى به وتحتمي به، فتبقى العائلة كلها في نكد ومرض، وهذا الجني الساحر. صح أم لا؟ وأعطاك على هذا قوة، ساحر أعطاك على هذا القوة، ها؟ أعطاك القوة، ذبح لك، ذبح، ذبح. هذا لا يتسنى إلا بذبح، إلا بالدم، وأنت من يمص دمها ويشرب من دمها، تشرب من دمها، نعم، لكي أنتقم منها. وأنت من يؤثر على حيضها، دم الحيض، أنت من يأخذها، أنت من يشربها، وأنت على هذا تريد أن تعطل الجماع، وأن تعطل الحمل، وأن تعطل الولادة، فهذا لغاية. فكن على حذر، واتق الله جل وعلا، وتب إلى الله. وقد رأيت كيف انفكت العقد، قد رأيت كيف انفكت العقد، قد رأيت كيف انفكت العقد. لن أقول لك شيئا. ستقول إن شاء الله تعالى. تريد لن أقول شيئا. طيب، قد رأيت كيف فكت العقد، وصرت تئن وتصرخ وتبكي وتشتكي. إنه ذاك الأحمق. لست أنت؟ لا. وأين هو الآن؟ لقد تبعك إلى مكة. طيب، تبعني إلى مكة. طيب جيد، هناك يحيا حياة طيب، هناك ينعم ويسعد، من دخلها كان آمنا. ستنتقم من أبنائه وزوجته. نعم، لأنه خان العهد. خان العهد. طيب، خان عهد الشيطان، ولكن أوفى بعهد الرحمن، أوفى بعهد الله جل وعلا، وأسلم لله تعالى. طيب، إذا كان تبعني ولحقني إلى مكة، فتم تجد رفقة طيبة إن شاء الله تعالى. أما أنت فإنك سرت في العناد والاستكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لن تذهب حتى، لن تذهب حتى ماذا؟ لن تذهب حتى ماذا؟ حتى تقتلها. إذن أنت تريد قتلها. الله المستعان. إذن اسمع آيات أتلوها عليك. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هذا ما قلته الآن. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الجنية التي خانت العهد قتلتها. لأنها أسلمت. خانت العهد. طيب ولا على أن تموت على الإسلام خير من أن تحيا. جميع جنودك أسلموا. جنودك أسلموا لله تعالى لتعلم أن الله حق وأن الله ناصر عبده. وهذا إنذار لكل جان. فمهما علا فالله أعلى وسوف يسلم من معه من الخدام والحراس والأعوان وسيبقى فريدا وحيدا ذليلا ويذعن لرب العالمين. الساحرة صارت تقول لك أنت لست على شيء. جنودك من معك أسلموا. تقتل هذه المسلمة. تريد قتل الأمة الضعيفة. طيب تريد قتلها. أما تستحي؟ أنا أستحي أبدا. أما تخشى الله؟ لا. أما تخاف الله رب العالمين؟ لا لا لا لا. عليكم الذلة ومن السحر ما يقتل ومنهم ما يفرق ويمرض. عين الحقيقة نراها وصدق ربنا جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه. وصدق ربنا جل وعلا يخير إليه من سحر من تسعى. وصدق ربنا جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد أسحار أشكال وأنواع والجن كذلك. ومهما اجتمعت قوة سحر وقوة خادم وقوة ساحر وقوة السحر بنفسه تكالب وتضاعف الأمر وما هم يضررن به من أحد إلا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يهديكم للصواب والرشاد. نسأل الله تعالى يشرح صدوركم. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن يهن الله فما له من مكر. نور الله يهدي إليه من يشاء من عباده. نهديكم إلى الله جل وعلا ونرشدكم وندلكم على الله تبارك وتعالى. أنت الآن صرت تقول على أن الساعة تقول لك أنت ضعيف ولكن اعلم تقتل من؟ أصبحت مذلولا أمامك الساحرة. أصرت مذلولا أمامك الساحرة. تعلم أقول لك شيء؟ هذا بشارة من الله تعالى لك كي يقول لك إن من تحتمي في حماهم وتركن إليهم مع ظلمهم وكفرهم وعنادهم وضعفهم وخوارهم فمع ذلك يريد منكم شيئا واحد وهو أن تأتوا لهم بمآربهم وأغراضهم. وإن لم تأتوا بها مع أنكم أنتم من يعينهم وبهم وبكم يشتغلون وبكم يعملون فإن لم يجدوا فيكم ربحا ولا فائدة فإنهم يتركوكم. وقارن بين هذا الحال وبين حال العبد الضعيف الذي يقر بالله ربا يقر بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه مع ضعفه وقوة مولاه. فإن القوي لا يتخلى عن عبده الضعيف ومهما ضعف وذل أمام ربه كلما أمده بقوة وعون. تأمل يا رعاك الله تأمل الفرق والبون الكبير. من أنت؟ نتأمل. نعم نتأمل لأننا كلما تأملنا في آيات الله جل وعلا زادنا حبا في ربنا جل وعلا ويقينا في الله تعالى. وكلما اقتربنا إلى الله تبارك وتعالى وكلما أحبنا الله جل وعلا. نعم إن الله سبحانه وتعالى غني وكريم وعظيم، وهو ملك الملوك سبحانه جل في علاه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والإنس خلقه، والجن خلقه، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وإذا سألناه أعطانا، وإذا استنصرناه نصرنا، وإذا استكسيناه كسانا، وإذا استطعمناه أطعمنا. إنه الرحيم الرحمن سبحانه جل في علاه، ما أعظمه ما أرحمه. أما الساحر والشيطان والكاهن، مهما قربت لهم من قرابين وساعدتهم في الشر العظيم المستطير، فإذا ضعفت قوتك غيروك بآخر. تأمل تأمل تأمل تأمل، هل القوة تدوم؟ وهل الجمال يدوم؟ وهل المال يدوم؟ لا لا، لن يدوم شيء. وعندما تنفني هذه الأشياء وتنقضي، إلى أين تركن؟ إلى أين تفر؟ أين الزوجة؟ أين الولد؟ أين الحياة؟ أين الطمأنينة؟ أين السعادة؟ تذكر وتأمل وتدبر في حال الجن المسلم كيف يسعد المسلم، سواء إنسان أو جن، كيف ينعم. الله حباه بشراح صبر، بهناء بال، بطمأنينة، بسعادة، والله يغدق عليه لأنه اتقى ربه جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم أنهارا. يا الله، ما أعظمه. تأمل كلام الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ألم يأن لك أن تخشع، أن يخشع قلبك وأن تدمع عينك؟ قلبك علي أن يخشع؟ لا لا لا، ألا يحرك، ألا تحركه كلمات الله؟ أنت الآن تقر على أنه لكثير من الجن أقر، دمعت عينهم وارتعت رأسهم وأسلموا لله. كيف؟ فأنا الآن أناشدك وأدعوك إلى الإسلام والاستقامة والإيمان، وأن تقول رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب طيب، قالها من قبلك. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ائتنا بآية فانشق القمر، ومع ذلك كفروا، بل ظنوه ساحرا أو مجنون. طيب، هذا قول الذين قبلكم تعيدونه، ليس هناك جديد. طيب، فأسلم لله تعالى تنعم وتربح. أما أن تفرق بينها وبين زوجها، إذا أسلمت ستبقى الساحرة وحدها. كيف؟ إذا أسلمت ستبقى الساحرة وحدها. طيب، على هذا أنت توقن وتعلم علم يقين على أن الساحرة لا تقدم ولا تؤخر إلا بكم أنتم معشر الجن. طيب، وسؤالي الآن، إذا كنت توقن هذا وتعلمه علم يقين، فلماذا هي تقول لك أنت فاشل، أنت لست على شيء، لم تستطع أن يبقى معك خدامك وأعوانك وحراسك؟ ولما تستهزئ بك هذه الساحرة؟ ولما صارت تذلك؟ أجبني، لماذا؟ لأن الجن معروفون أن لدينا قوة خارقة في السحر. الجن لهم قوة خارقة في السحر. طيب، أي قوة هذه؟ أقول لك، ما من جني إلا ويهزم بإذن الله تعالى. هنا يقين وعقيدة على أن الله تعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اسمعها، تأمل قوتها، وهذه الآيات التي تهز الجبال. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آيات تهز الجبال تقطع الأرض، هذه الآيات. نعم، إنها آيات الله تبارك وتعالى. أسلم لله تعالى، أسلم تسلم، أسلم تنعم، تغنم، تربح، تفز، تسعد. أسلم لله جل وعلا، واعلم أن هذه الأمة هي وزوجها ما آذوك في شيء، واعلم أن هذه السيدة هي وزوجها ما آذوك في شيء، وكفاك قتلا للأجنة، كفاك إسقاطا للأجنة، كفاك قتلا للأجنة، كفاك إسقاطا للأجنة، وكفاك تمريضا وزرع للعداوة والبغضاء، كفاك أن تحول بينها وبين حياة هنيئة سعيدة مع زوجها. إياك أن تسولها الخروج من البيت، إياك أن تحاول أن تجعلها تطعن بسكين. إياك أنصحك لله تعالى أن تسلم لرب العالمين، فأنت تعلم علما يقينيا أن الدين عند الله الإسلام، وقد رأيت من أسلم قبلك وكيف صار حالهم وكيف اهتزوا بآيات الله تعالى، وأنت تعلم كيف ما يحول بك عندما تتلى عليك آيات الله جل وعلا. هل أتلو عليك؟ نشرح إن شاء الله تعالى. هذه كانت تذكرة وتبصرة، لعل الله أن ينفعك بها، لعلك تؤوب وترجع إلى الله فتصل إن شاء الله أخا مسلما تقيا نقيا ورعا، تصل من الدعاة إلى الله وتسخر قوتك في نصرة دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تبقى في هذه الدهاليز الكفرية والشركية مع الساحرة التي تؤذي المسلمين. إلى أين؟ إلى هذا المنزل. إلى أي منزل؟ منزلها؟ إلى منزل هذه القبيلة. لماذا تأتي؟ هي ساحرة، فكيف تأتي؟ فكيف تأتي؟ دينية وليست دينية. طيب هل يعرفونها؟ لا، تعرف تلك الشمطاء. طيب البليدة التي طيب أنت جني تخدم سحرا بالأسحار وتجدد الأسحار صح؟ أنا أسألك سؤالا، أنت الجني تقوم بعقد الأسحار في الجسد، يعني تقوم بها عن طريق طلاسم وعزائم، بطقوس شركية تقوم بها داخل الجسد كما يقوم بها الساحر خارج الجسد، ومن ثم يتولد عندك أسحار. كيف حتى لا يبطل سحرها؟ ماذا؟ طيب كم من السياسة؟ كفى من السياسة. طيب خير إن شاء الله تعالى. طيب أقول لك، كم سنة أنت فيها؟ أكون فيها أنا أبعث جيشي إليها. يعني كنت ترسل حزبك وسراياك وجنودك يعني، وأنت تبقى خارج الجسد. ولكن تراقبهم عن بعد. يا بالمس الخارجية كمان. أسلم. ما اسمه؟ فعفع. أسلم لله تعالى. أسلم يا له من أمله. ربيته بيدي. طيب ربيته وأنت على يديك ثم. يعني أنت ملك من ملوك الجن، وأنت يعني لك بطش على الجن، من خالفك تقتله. طيب من خالفك تقتله، لا ترحم. لا أرحم، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وأرجو أن تكون منهم. من الناس من سفك دماء كثيرة وقتل كثيرا وأجرم كثيرا فيقاد إلى الجنة بالسلاسل. أسأل الله تعالى أن يكون سببا وأن تسلم رب العالم، فيكفر الله عنك الذنوب كلها، بل أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والإسلام يجب ما قبله، فما أعظم هذا الإسلام. الإسلام يجب ما قبله، يمحي ما قبله، ذنوب كلها يغفرها، يغفرها الله جل وعلا إذا أسلمت لله تعالى. ما أسرفت من ذنوب وسفك للدماء والمعاصي كلها يغفرها الله، صفحة بيضاء نقية تبدأ إن شاء الله تعالى في الإسلام. فهذه تجارة لن تبور، فهيا هيا أقبل عليها، أقبل عليها. فربنا سبحانه وتعالى يريدك معه لا مع الشيطان. وإذا كنت مع الله فلا تخف ولا تخشى شيء، أسلم لله تعالى واجعل ما عندك من جنود وملك وقوة اجعلها لله، لأن الله تعالى لا يريد منك أصلا لا ملك ولا شيء. الجنود الذي بقيت عندي لم يبقى لدي. طيب هذه الجنود التي لازالت معك إن شاء الله تعالى بإذن الله، حاول أن تجعلها تسلم لرب العالمين وأن تبقى معك والناس عدين ملوكها. فعندما تسلم لله تعالى إن شاء الله يتبعونك في الإسلام، وتصير إن شاء الله يصير يبقى جنود معك وخدام لكن على طاعة الله وتقوى الله. فما رأيك في هذا؟ والله يمدكم بنصرة وقوة وعون. وقال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. طيب إذن أنت لا تريد أن تكون مع المسلمين؟ لا. إذن أكره المسلمين. وماذا صنعوا في حقك المسلم حتى تكرههم؟ لأني من بني إسرائيل. طيب جيد جيد، من هم بنو إسرائيل؟ أجبني. لا اسمعني، أنت لا تعرف أصلا كلمات تكرر سمعتها فأشربتها فأنت تعيدها. لا دائماً. أنا أقنعني، أقنعني ما هي من هم بنو إسرائيل. إذا أقنعتني تركتك وربما أصير معك، إذا كان الحق معك أنا معك. هيا أقنعني، من هم بنو إسرائيل؟ أنت الآن قلت، وهذا ما يعلمونه لكم ويدرسونه لكم، قلت أني يعني كفاك لن أسلم لأني من بني إسرائيل وأني أكره الإسلام لأني من بني إسرائيل. جيد، إذن على هذا الأساس كل من هو بني إسرائيل بعيد عن الدين وعن الإسلام. وأنا أريد أن أنا أريد مقاربة. بني إسرائيل من هم وماذا يريدون؟ وهل بنو إسرائيل يعبدون إلها غير الله ويرجون شيئا غير ثواب الله والجنة؟ إذا كان هذا هو المنطلق والأصل فنحن كذلك نرجو هذا. فمن هذا أبدأ معك إن شاء الله تعالى على بركة الله. طيب هل أنت تقول من بني إسرائيل؟ نعم. من هم بني إسرائيل؟ هيا أجيبني، أقنعني. طيب تعرف عدم الجواب ماذا يعني؟ يعني على أنكم لستم على شيء، يعني أنهم لن يعلموكم ويدرسكم شيء إلا الكفر والفساد، ولم يعلمكم إلا كره الإسلام والمسلمين، وأنتم لا تعرفون حق الإسلام وحق المسلمين. فلو عرفت القرآن والسنة لأحببتهم وتصير متمسك بالقرآن وبالسنة، وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فأنت منذ الصغر عودوك وأنشأوك على كراهية الإسلام والمسلمين وحب الشر وحب التفريق، وأن تسعى في هذا كأن هذه غايتك التي من أجلها خلقت، وهذا كذب وبهتان وزور. ما خلقت لهذا وربي، بل خلقت لتعبد الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سمعتها؟ وما خلقت الجن، بدأ بالجن قبل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا، الاستثناء الغاية من أجلها خلقوا، العبادة الله جل وعلا، توحيد الله بداية. فاعلم هذا يا رعاك الله، اعلم هذا، اعلم هذا. فإن العمر يجري ويمر مر السحاب، وكم مضى من عمرك في الضلال، وبعد عمر لا يعلمه إلا الله قصير أو طويل سوف تلقى الله جل وعلا، سوف تقف بين يدي الله تعالى. بلى وربي لتبعثن، وإذا كنت توقن بالجنة فأنت توقن بالبعث وبالحساب بعد الموت، وإذا كنت توقن بالحساب فإنك توقن أن هناك خير وهناك شر، وإذا كنت توقن أن هناك خير وهناك شر فإنك تعلم أن الله تعالى لن يضيع أحد ولن يظلم أحد. وإذا كنت تعلم هذا فإني أسألك سؤال واحد وعندك الجواب، أجبني، هل ما أنت عليه الآن يكون حسنات أم سيئات، عدل أم جور وظلم؟ هل ما عليه أنت الآن يرضى به موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هل يرضى به الله من فوق سبع سماوات؟ هل يرضى به جبرائيل وميكائيل وإسرائيل؟ هل يرضى به؟ لن يرضوا به لأنه ظلم. فلما أنت عليه ومكم عليه؟ أين هم بنو إسرائيل إذن؟ أين هم؟ هل هذا حال بني إسرائيل؟ عباد الله جل وعلا، هل هذا حالهم؟ هل هذا دينهم؟ أجبني، أريد جوابا. لا، طيب، فارجع إلى الصواب. والله إني لك ناصح، والله إني عليك مشفق، ما أنت إلا في شبهة، أنت الآن في شبهة، بل في شبه كثيرة. أسلم لله تعالى، تأمل قول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، الله أكبر، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من هو ملك الملك؟ إنه الله. من الذي بيده؟ نعم، في كل صلاة تكررها عليك. نعم نعم، وعلى كل مريض أن يكرر كل آية يوافقه ويصلي بها من باب أولى حتى يتألم بداخله. نعم، إنه الله، إنه الله في عليائه وفي ملكه وملكوته، إنه الله العظيم الحليم الكريم، إنه الله الذي نعمه ظاهرة وباطنة، إن الله الذي نعمه تطرى وتوالى علينا بالليل والنهار، وما بكم من نعمة فمن الله. صار الجني يقول أكره جسمها. نعم نعم، وكما أن الجن يصرع الإنسي فالإنسي يصرع الجني بذكر الله تعالى. نعم، فالإنسي يصرع الجني كذلك بذكر الله جل وعلا، وهو الآن يصرع. نعم، فأقبل على الله فإنا لا نرجو تعذيبك. لاحظ، نحن فقط نعذبك، نرغبك، نرغبك، أسلم لله تعالى. سؤالي الآن وأجبني، هل ترضى هذا لنفسك أو لزوجك وبناتك وأبنائك؟ هل ترضى؟ أجبني. لا. طيب، إذا مسهم أحد أقتلهم. طيب، إذا مسهم أحد تقتلهم. جيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، يعني أنت تموت لأنك تدفع عن عرضك. جيد، ما بأولى أن المسلم يدفع عن عرضه وعرض أخيه أو أخته. هل ترضى أن نقاتلك الآن؟ هل ترضى أن نعذبك الآن؟ أن نهينك الآن؟ أن نجعلك عبرة وعظة لغيرك من الجان؟ لكن والله لا نرضى أن نعذب سواء إنس أو جن، بل نقبل عليكم بالوعظ والبيان، ونسأل الله تعالى أن يشرح هذه الصدور وهذه القلوب. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهداية الله جل وعلا آتية لا محال، وقضت حكمة الله أن نأخذ بالأسباب. فاللهم يا مسبب الأسباب، اللهم اجعل سبب في هدايته الآن اجعله يقبل عليك يا الله. وكما أن النفس والهوى والشياطين حببوا إليه الركون إلى الظلم وإلى الجور وإلى القتل وسفك الدماء، حبب إليه الطاعة والاستقامة وحب الخير وحب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين. اللهم آمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم إن نورك تأتيه من تشاء. اللهم أنزل سكينة العين الآن، اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك الآن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها الآن، اللهم اجعله حديث عهد بإسلام، اللهم اجعله حديث عهد بإسلام، اللهم اجعله من أهل الاستقامة والإيمان، اللهم اجعله ممن يوحد الله ويبكي خشية لله جل وعلا. اللهم إنك أنت الله العليم الحليم الخبير، وأنت الله القادر والقاهر فوق العباد، رأيتنا على الذنوب والمعاصي الجسام، فما عجلت العقاب ولا العذاب، وأنت الحليم الكريم الرحمن المنان، تتودد إلينا بأنواع الكرم والفضل والعطاء والمن. اللهم إن عطاءك جعلنا في حياء واستحياء. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء. اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء يا رب العالمين. اللهم اهدنا إنسا وجنا أجمعين. اللهم اهدنا إنسا وجنا أجمعين، واجعلنا إخوة على سر متقابلين في جناتك جنات النعيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تكرهنا؟ تكره الإنس جميعا؟ إذا كان الله حليم بمن عصاه، بل حليم بمن يسبه ويشتمه، ألا نكون حليمين بك؟ فنحن إن شاء الله نكون حليمين بك ونصبر عليك إن شاء الله تعالى. الله يرانا على المعاصي ولا يعجل العقاب، بل يرى الكفار يسبونه ويشتمونه ويدعونه الزوجة والولد وأشياء كثيرة، بل ومنهم من ينكر وجوده جل في علاه، بل ومنهم من يرميه بالعبث ومع ذلك يصبر سبحانه جل في علاه. فاعلم هذا، فربنا إذا غضب فإن غضبه شديد ببطش شديد، سريع الانتقام، فعال لما يريد، لكن مع كل هذا كلمة حليم ما أعظمها، نحبها. حليم جل في علاه، حليم ما أعظمها، لا إله إلا الله يا حليم. هيا أسأل الله تعالى أن يعجل بتوبتك، وأرجو أن لا تكون من قال الله فيهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أرجو أن لا تكون من يستخف بأمر الدين ويستهزئ بأمر السنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. دائما تستهزئ، تذهب إلى المسجد وأفعل لها الفتنة. تفعل الفتنة في المساجد. طيب، فتنة في المساجد، فتنة فتن. كيف؟ توقد فتن في المساجد عليها عندما تقرأ القرآن. طيب، عندما تقرأ القرآن يكون الشيخ يقرأ القرآن أفعل هكذا. تمشي وتجي في المسجد في الصلاة. لا لا لا، إنها تثبت نفسها. عند سماع القرآن. أي تتحرك يعني. لأنها تمايل. طيب، وعلى نفسها جنة مراقش. طيب هيا تمدد. هيا. تمدد. لا لا لا لا لا، هي كلمة تمدد. لا سمعتها؟ لا، هي بالعربية. لا أريد. هيا تمدد. لا هيا. لا لا تمدد. تمدد حتى ترى إن شاء الله تعالى ما سيحل بك بإذن الله تعالى. تمدد هيا. تمدد. لا سترى إن شاء الله تعالى لا. ما سيحل بك. هيا بسرعة، قلت لك كلمة واحدة ما في وقت. هيا تمدد، تمدد حتى تذوق شيئا يسيرا مما أذقتها سنوات طويلة. هيا عربتك النفيسة والسحرة أيضا لست وحدي. طيب طيب المسلمون أيضا مسلمون يسمعوننا. مسلمون هم الأبصرون. تقول أنها مسلمة وتأتي عندي لكي أسحر. من أتى ساحرا فصدقه فليعلم أنه قد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى الساحر فسأله فقط لا تقبل صلاة 40 يوما أو ليلة. طيب حتى لا يقول قائل أني أذهب عند الساحر والساحرة وأنا على إيمان وعلى استقامة، لا، قد نفى عن نفسه هذا. فربنا جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هيا تمدد بسرعة. تعرف ما سيحل بك الآن؟ طيب جربها واستسلم وخرج. أنت الآن جربها ولم يخرج. أين هو؟ لقد خرج الآن. طيب خوفا. طيب أقول لك كلمة. خرج عند زوجتك. طيب طيب خرج عند زوجتك. تقصد أنه خرج في حجامة؟ نعم. طيب جيد، ليعلم الناس أن الحجامة لها دور فعال وكبير على قهر الجهل بفضل الله تعالى. طيب أقول لك الآن، إما أنك تطع الله تخرج طاعة لله ونأمرك بأمر الله، وإما أنك تعذب نعذبك طاعة لله، قاتلهم يعذبهم الله. هيا، الله لا يرضى بالظلم ولهذا شرع الجهاد. هيا هيا هي التي تريد. هيا لا أريد. هي التي تريد. إن الشرك لظلم عظيم. هيا بسرعة. هيا هيا. والله نحن رحمة على الكفرة والفجرة والعصاة، على اليهود والنصارى. الإسلام رحمة والمسلمون رحمة، ولا يسعون في خراب ولا شتات ولا قتل ولا سفك دماء. بالموعظة والبيان ننصحكم ونوجهكم، لكن من غلب من الجن عليه التمرد والقهر وحب التمسك بالأجساد وبالعورات وبالفساد، فإن حتما نقاتله طاعة لله تعالى. هيا تمدد. هيا هيا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هيا ماذا؟ هيا هيا أنا. إذن الآن هي من تكلمت بصوت خافت، هي صوتها خافت، قالت دعاء ثم أنت. طيب هي تدعو عليك الآن، لأن عندما يصير المريض في قوة إيمان وأكثر من طاعة وعبادة يصير حتى في الرقية ويؤثر على من بداخله فيساعد أبواقي والمعالج على هذا ويصرح كذلك الجني، خلاف من حاله المعاصي والغنى والضرب والطرب وكذا ويأتي إلى رقية شرعية فيأخذ وقتا كبيرا، أو لعل يصير الأمر بين أخذ ورد الوقت إلا إذا يسر الميسر سبحانه وتعالى في أولاه. هيا الآن قولي أختي، جعلها هي تقول بسم الله. هي من تقول بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت هيا اجعلها تقول، هيا واصل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هيا اجعلها تقول ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. زوجها اسمع لي، هيا زوجها، ضع ضع ضع يدك في بطنها، يدك على بطنها، هيا جيد هكذا، وقل حتى أنت معي. وما رميت إذ رميت، حتى أنت قولي، كلكم تقولون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، تعذب، ولكن الله رمى، اجعلها تقول ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله. كرر ورائي. لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.